بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أيها الإخوة الأعزاء يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء أيها المستمعون الأوفياء أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نعود مرة أخرى إلى قصة سحرة فرعون. إذن تقدمت في الحصص السابقة أن سيدنا موسى عليه السلام أقام الحجة على فرعون، بين له بالحجة والدليل والبرهان والمعجزة أنه رسول من رب العالمين وأنه جاء ليدعو إلى عبادة رب العالمين. ولكن بعد أن قامت الحجة على فرعون ولغسل أدي السرس إيمان سيلحق فأعلن التحدي وأراد أن يكذب بنبوة موسى عليه السلام ويدعو إلى التمرد على سيدنا موسى عليه السلام وعلى رسالة رب العالمين. إنيس فاضرب فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني جيك الموعد جرانغ من أجل أن نتبارز بالسحر. وقد استشار فرعون ملأه فأشاروا إليه إلا أن يجمع أكابر السحرة من هنا وهناك بشكل يقدموا أقصى ما يستطيعون أن يقدموه من السحر بشكل أدموها مدا أن موسى عليه السلام ليس نبيا وليس رسولا من رب العالمين. إذن اجتمع وقع هذا الموعد أو حصل هذا الموعد واجتمع الناس ليروا هذا السحر الذي يقدمه السحرة في يوم مشهود، يوم الزينة من شل إزوافنا، يعني دي جنوس هو يوم عيد. والسحر الناس وسين أدرك بنات خرجن أن لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إذن قعلا نسجوا من لهذا المشهد ولهذه المبارزة. فلما وقع هذا اللقاء موسى عليه السلام يحذر هؤلاء السحرة الناس ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، يعني رتلبالهم تتسمسقن الأمر أتموهم السيس أن ما جئت به من الحق هو الباطل. الناس نرتلبالهم أبتت جيما مونين معنى سيتعصم ربي، معنى سيتمردم في ربي سبحانه وتعالى، ربي لا أوني هلك فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، يعني إلا يخسر وسيلة السرشس في ربي سبحانه وتعالى. ثم وقع نجوى بين هؤلاء السحرة يعني الشوشو، فاختلفوا في أمر الرجلين في أمر النبيين موسى عليه السلام وهارون، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم مثلا، يعني حدينا من السحرة إننوا الأنبياء إلى وسينا إننوا دسحر، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. لما بعد وصل بعضهم قال فأجمعوا كيدكم، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني الآن أتفوت نغفهم الفرصة في المستقبل والتنجمية أتمرسم السحر مع الناس، ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم، يعني كنت قاعد الخطتي كتدا وليقن داد العمليقن لخطر لكان غيكت الوقت إلا يلزم أدن برز عندنا برز الخطط النغ عندنا برز العمل النغ يعني في أقصى النغ في غاية من في غاية في أقصى من استطيع من الجهد يعني أن قدم أقصى من استطيع من الجهد بشكل في الأخير أن نجم أن نقنع مدا باللي ما جاءنا به هو الحق وما جاء به موسى عليه السلام هو الباطل. إذن فأجمعوا كيدكم ثم توصف يعني رتبالوم أتفرق من رتبالوم أن تختلفوا فيما بينكم لخطر هذا الخلاف سوف يضعف قوتنا سوف يربكنا يدب الضعف فينا وفي خطتنا. وقد أفلح اليوم من استعلى يعني ونيلا نغمارو أدي قدم الخطة التص في أحسن ما يرام وبأقوى تأثير لأنني لا أدي ربح في المعركة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إذن قبل أن يبدأ السحرة عملهم سولا مع سيدنا موسى عليه السلام ننس يعني يوخير يا أن نبدأ نشنين يا أن تبدأ تشتين إما أن نلقي وإما أن نكون إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. موسى عليه السلام لخطر للسن إلا مؤيد بالوحي مؤيد بإذن الله سبحانه وتعالى وبقوته لم يتردد ولم يتلعثم وليرجب يعني المشكلة إلا أن يكون هو في المرحلة الثانية. فأشار إلى السحرة أنه التبدي مشتوم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني كان هناك مجهودات جبارة بشكل لا أتقدم هذا السحر في هذه المناسبة إجن سحر إلا عظيم من شلينا رب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن لقوة هذا السحر موسى عليه السلام خاف أن يتأثر المشاهدون يعني سوانينا نرقبا يخيل إليه من سحر يعني حتى موسى عليه السلام تخيل أن هذه الحبال وهذه العصي يعني تغرين إلى أن ضبعت السحرة بالفعل لا تحرش لا تتحرك ولكن في الحقيقة هي جماد وإنما فيه تمويه فيه تمويه كأنها يعني تتحرك حقيقة. إذن يخيل إليه يعني إن هو إلا خيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني بسبب السحر وغنرق بنت غريني وغنرق بنت تسير مغيني أذين انتيدت تنبت ذي كتلف سيوي لن تحرشنت لن جورنت. فأوجس في نفسه خيفة موسى إذن موسى عليه السلام شعر بالخوف قد عدي الله هذا المشهد يؤثر تأثيرا سلبيا في المشاهدين أدينين باللي بالفعل هؤلاء السحرة لن على حق. رب سبحانه وتعالى أيد موسى عليه السلام بالوحي وطمأنه الناس قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني والتقد لش وغشنرنا أنت المنتصر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن بقوة الله سبحانه وتعالى بقوة الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام يضبع ثغريتس يعاد تبلع هذا السحر كله من العصي ومن الحبال يعني تخيل هذه العظمة يعني تغريت التدول تلبسة أتعاد تبلع بسرعة كل هذه الحبال وكل هذه العصي. وألق ما في يمينك تلقف يعني هذه الكلمة رب سبحانه وتعالى يوتد في هذا الموضع حتى تبين لنا أن هذه الحية كانت تبلع بسرعة يعني الأصل في غير القرآن أنني تتلقف ولكن يتلقف ما صنعوا بشكل أغندي صور رب سبحانه وتعالى سرعة الابتلاع لهذه العصي ولهذه الحبل. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن السحرة سيرقبن هذا المشهد دركن أنه بالفعل هذا لا يمكن أن يكون من تخطيط ساحر وإنما هو من إرادة رب العالمين ومن قدرة رب العالمين والملك نمان سن قدمان سن سجدا يا رب العالمين فألقي السحرة سجدا يعني معلتا سجدا تامور ثم قالوا آمنا برب هارون وموسى أعلنوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى يعني دني بن ذم أذقم بالفعل متعجب تمام العجب كيف أن هؤلاء السحرة في البداية أسند رغبتهم شديدة في نيل المناصب وفي نيل الأموال ولكن في رمشة عين ينقلب هؤلاء السحرة إيمانهم وعقولهم وتفكيرهم وقلوبهم رأسنا على عقب الدون دي قنح دي أخلف يعني تو دي قنح دينا نطماع دي قنح دينا نتغار في الدنيا تس إما رأى الدون دي قنح دينا يتغار في الأخلتس يتفكر في النجاة من سخط الله سبحانه وتعالى والظفر أربح نالجنة دو أربح نالرضوان ربي سبحانه وتعالى إذن قالوا آمنا برب هارون وموسى إذن كل هذه المشاهد قد تقدمت في الحصص السابقة وقد أشرنا إلى العبر نواصل من حيث انتهينا إذن بعد أن وقع هذا الإيمان العجيب من السحرة ولم يكن فرعون يتوقع ذلك ولتغي السجوم لهذا المشهد ولا لهذه اللحظة يعني وقعت الأمور على غير إرادة فرعون أنت يتوقع ذلك جنش رأي توقع أنهم بتا هؤلاء السحرة سيؤثرون في الناس وسيبينون وسيظهرون للناس أن فرعون هو الذي على الحق ولكن الواقع كان غير ذلك رب سبحانه وتعالى ينسو ضرائج الناس رب سبحانه وتعالى نشيل كغزجوري نشين أتحمير الدينك يعني من تكون يا فرعون حتى تقلب الحقائق يعني ربي إلا هو الذي أرسل موسى عليه السلام ولخص يمكن أتيخذل أبدا ولخص أتيخيب وإنما لابد أن ينصره في هذه اللحظة الحارجة وقد نصره إذن لما كانت هذه المفاجأة عظيمة فرعون وليملك مانس لابد إلا يتمرد لابد إلا يجتهد في أن يوهم الناس أن موسى عليه السلام ليس على الحق وإنما هو على الباطل يعني مر وجه كلامه إلى السحرة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني كيف شتمنم قبل غونينا كيف شتمنم قبل غونينا يعني فرعون إلا يسترسي منس في مرتبتي في مرتبة رب العالمين فرعون يسترسي منس في مرتبة رب العالمين يعني قر يبسيو لنفوفوس يعني نتادوش لإيدن غريتش وليسين باللي هؤلاء هم عباد الله سبحانه وتعالى وفي السابق نعم تغارق من تنبتد رب ينصم حتى أنه في البداية يعني عندما ألقوا هذه الحبال بتنن قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون يعني جلا بعزة فرعون يعني قلنا حدنا ناديش مر هذا الإنسان الطاغية إلى مرتبة رب العالمين ثم أتي السرس أنه لا يساوي شيئا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة خليك لا أدي منك يقلنا الضرار حضو ذات إذن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني رقبت الاتهام داني يعني فرعون من شنغ إلا عمارو في لحظة حرجة جدا يعني حس أنه نقن حد يتوغ يقار مقلبتة عمارو أدي نجز مقلبتة إلا أدي أوض مقلبتة إلا أدي حقق ولكن أقضى كل هذه التصورات تبخرت وذهبت أدراج الرياح إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني رقبت هذا الاتهام الخطير يعني هؤلاء السحرة كما قال المفسرون عمري والملاقين مع موسى عليه السلام لأول مرة شهد ملاقى مع سلم. موسى عليه السلام في اللي تسلم كان في مدين عندما جاء من مدين في تلك الليلة كلف بالرسالة وكلف أن يبلغ لفرعون الرسالة فتمرد لختني يسد الاقتراح إلى أن يقعدني يقنوا جراو جاسدنا موسى وبين السحر. إذن كان هذا اقتراح من فرعون. يعني كيف شمارو أدي دول فرعون لن يعني كل يجرد كل هؤلاء السحرة حتى يغلب بهم موسى عليه السلام أدي دول يعني كان هناك اتفاق وكان هناك عمل مشترك بين موسى عليه السلام والسحر. إذن هذا افتراء من فرعون. الناس قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني موسى يدود سحر كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى فاتهمه بأنه من أكبر السحر وأنه انت ليس لمد لهؤلاء السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إمارة. إذن بعد الاتهام أتس الجريمة الثانية وهي التهديد بالقتل بأبشع صورة. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إذن يهددتن بالقتل الناس لكيغ أو النكضغ يفسنوم دي درنوم يعني من خلاف فسافوساي مع دار الزلمات النغ العكس فسازلمات مع دار أفوسي من خلاف. ولأصلبنكم في جذوع النخل تكمل تخون علقة تزدين مش كتكون من العبر تحض وذيض عدو غدسنا ونيرقب من بعيدة ونيرقب. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تسنم إمارة تسنم مناوي لن يتعد بقاع وجر نشي نضرب موسى. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني مش تلاحظ يعني من خلال هذا الوصف فرعون إلى شمر منس إلى مرتبة رب العالمين يقول أنت عدب دخل العذاب هو أبقى من عذاب الله سبحانه وتعالى وحاشا أن يكون ذلك. إذن كان يتوقع بعد هذا التهديد أسنين خلاص إيوة لكان معرضين للخطر إيوة لكان نعلن سس من الإيمان كلنا تراجعنا عنه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يعني إبينان غدي الحق نرقب الحق نؤمن واقتنعنا أن ما حصل هو بقدرة الله رب العالمين. كيف بعد ذلك أن نعصى؟ كيف بعد ذلك أن خالف رب سبحانه وتعالى؟ وليمكن أبدا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البين ولخص نفضل أبريدك ولخص نفضل في رب العالمين ولخص نفضل الخرافات تشد الأكاذيب تشد وفغت شو بريد ولخص نفضل في بريد رب سبحانه وتعالى أبدا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني كذلك كل خصوص نفضل شتين فنيلان فطرنا يعني ونيلان يخلقنا والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. يعني أني لتعود فرعون التجد غجي ولخص غنسوق ذد لخص غنسخلع فاقض ما أنت قاض. يعني رقب داني قوة الإيمان. يعني دانا نبي قندس بلغ جدا قوة الإيمان هي التي تقود الإنسان إلى العمل الصالح. قوة الإيمان هي التي تقود الإنسان إلى العمل الصالح حتى ولو كان هناك تهديد حتى ولو كان هناك مخاوف فإن الإنسان يبقى متمسكا بدينه ولا يأبه ولا يلتفت إلى تلك المخاوف. يعني الثانية نفهم مبتي قنح حد يفقص بريدنا رب سبحانه وتعالى يعني خاتد الواقع عن الترديس وإنما لضعف إيمانه يفقص بريدنا رب سبحانه وتعالى. وندي قندر سيلا مهم جدا نتنبي إلى وسي ينشأ مثلا في بيئة فاسدة لجس ليك العقوبة لجس يقن السجن يقن حد ينان يقذ يا ربي. يعني يدي قذ يا ربي ولا تحدو سيقير هامي تقذ يا ربي إنها متظل هامي تظوم إذن كذا. وإنما يتمرد ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى تأثرا بالواقع. إمارة ونقر في هذه الحالة هذا الإنسان نقول يقير بندم عيمان سنشين غيري الحق اللي أدخل فق اللي غتفاصو بريدنا ربي لخطر كشرا ديك تلبيئات لن لا تشجع على الإيمان. أنني لو كان إيمانك قويا فإنك لا تتأثر بالواقع، ستقاوم الواقع. نعم ستجد صعوبة، صحيح أتفدك صعوبة في مواجهة هذا الواقع. ليس ويقن حدنا نتشرف في بيئة محافظة، ويقن حدنا نتشرف في بيئة فاسدة، ويقن مسحة والماني يعني يقن حدنا أدي فخصو بريد نربي ويتدرع يرقب العذر أنه أدي فخصو بريد نربي لخطر في بيئة فاسدة. هذا الموقف من السحرة يضحض هذا الزعم، يعني تسنت لديك البيئة لن تشتم تبدل بيئتني، مسحة تقيم في تلك البيئة أتفغط سوبريد أبت قارد غير الحق اللي غاد تفغط سوبريد السن باللي نشغرش الحق. إذن فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني السحرة فهما أن الله سبحانه وتعالى عذابه لا يطاق، وأن عذاب أي أحد مهما كان إنه إلا عذاب دنيوي، غرس البداية غرس النهاية، العذاب الدنيوي غرس البداية غرس النهاية. الناس إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قعنا غتجد مهما كان عذابك ولكن يقضى الدنيس، وليمكن إلا أغندي الحق لرخلت أبدا، لخطر رخلت لشيقن حد لان يتصرف خلف ربي سبحانه وتعالى. يعني لختني ربي مشي لينا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، نغ مالك يوم الدين في رواية ورش، يعني نتي لا يتصرف ولا معقب لحكمه. إذن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إذن لحظت هؤلاء السحرة لن توبا يا رب سبحانه وتعالى مما بدر منهم من الأعمال السيئة من السحر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ومن المعاصي السحر. إذن هذا الدرس بليغ ينفع السحر، يعني هؤلاء السحرة نقرنا نغبل السحر هو معصية، ثم قد تبنى من هذه المعصية. إذن السحرة ينبغي أن يأخذوا هذا الدرس، يعني لو كان السحر دي قنشرة إلا محمود ولا قصد النفس سحرة توبا سيس، يعني توبة السحرة من هذا السحر دليل على أن السحر دي قنشها ندوش ثم دي قنشها لن ضحرم دي قنشها لن وتقبل رب سبحانه وتعالى. والسحر أنواع، هاي من خطر السحر إلا مبني على الكذب، مبني على الإخبار بالغيب، إلا مبني على ابتزاز الأموال وغير ذلك من المخالفات الشرعية. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن هؤلاء السحرة لنتخطب فرعون قرنس باللي رب سبحانه وتعالى إلا دل خير، إلا النتا أدي دهل الجنة، النتا إلا أغني وفق، النتا إلا أغني ثبت، ثم هو أبقى عذابا بالنسبة لك. يعني الناس ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، شادي مارو نقرنس والله خير، يعني إنشن ربي انتا إلى أدد الله جنغل تغني تبت تغني جبريد تغني وفق، ولكن بالنسبة يشتين تليد التعد بد أبتا يعني تجور في هذا الطريق ولم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لما بعد سنين إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني رقبت بعد أن آمنوا وتشربت قلوبهم هذا الإيمان الصادق دولا لا يخافون من فرعون دون نصحا فرعون، يعني هذا الفرعون الذي جاء ليطغيهم وليضلهم شادي مارو نتنين لنصحنت نتنين لنترنتي لوبريد. إنه من ياتي ربه مجرما، يعني جنحد مجرم. ما معنى مجرم؟ جنحد لن يخالف بريد رب، يعني شن تصور ذا بتى المجرم دي جنحد لن يناغ ميدن برك إنه دي جنحد لن مقلب بتى ليتكر قام إلا جنحد يتخالف الأمر رب سبحانه وتعالى بس إنه دي غلب إلا مجرم. مثلا في سورة مطففين أغنيني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أجرموا بتتجن كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تون دي قن مدن استهزان رقبن بعين الاحتقاط إن لن جرن أبرد إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ بالمقابل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إذن المجرم هو مقابل المسلم مقابل المؤمن الصادق في إيمانه من شلينا رب سبحانه وتعالى في آية أخرى أفنجعل المسلمين كالمجرمين إذن غرنغ مدنا تصنف إلى صنفين صنف المسلمين وصنف المجرمين إذن يعني سوموني أن نفهم أنه المجرم وسع صار بسبحانه وتعالى إمر يعصار بسبحانه وتعالى بأشياء كبيرة بأشياء صغيرة في نظر الناس المهم لم يخرج عن إطار الإجرام إذن إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا يعني إجن حدنا يجو المعاصي ولم يتوب فمات على غير التوبة إذن المصير جهنم والعياذ بالله يعني مهما كانت هذه الذنوب يعني داني زمن أنفهمت قد أنفهمت دوح دي يعني هذه المعاصي لا ينظر إليها بالنسبة لحجمها بالنسبة لعددها يعني غرش المعاصي والتوبة السيسنت السنت لد من أهل النار والعياذ بالله يعني سوى مني زم بنادم آدي توب من جميع المعاصي نعم الإنسان معرض للخطأ ولكن سأتوضد الخطأ مع التوب يا رب سبحانه وتعالى خطر وتسين بالمغش السمتنت يعني ربما أتسوفد وتستهين بتلك المعاصي أشت السمتنت وأنت غير تائب إذن رب سبحانه وتعالى آدي ستغفش فتكون النار مأواك والعياذ بالله إذن فإن له جهنم لا يموت فيها يعني عذاب مستمر ولتمتت عمري خليك إلا أدي راح سالعذاب يعني مدام ولتمتت المعنى سلقص أدي راح سالعذاب العدي ما يتعذب يعني شو تخيلت الدمارو ما لا نهاية عمرك وليقضي قل عذاب مستمر لا يموت فيها ولا يحيا يعني أقول أقصد أدي يحيا دي سكت الحياة لن يتلذذ بها وإنما ديما يتعاشى في حياة تعسة في عذاب فوق العذاب من شلين رب سبحانه وتعالى زدناهم عذاب فوق العذاب يعني العذاب في العذاب والعياذ بالله إن شاء الله هنديس مزيد من الكلام في تفاصيل هذه القصة في الحصة اللاحقة بحول الله بالأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.